نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل مصطفى من عمان الأردن، يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم فيما يسمى هذه الأيام بفك الوحدة للميت والأسبوع والأربعين؟ فك الوحدة؟ نعم. أنا لا أعرف ما معنى فك الوحدة. نعم. إلا إذا كان قصده أنه يصنع الطعام. نعم. في أول ليلة من موته، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر. نعم. فإني أقول إن كان هذا مراده فإنه بدعة. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعود في الاجتماع إلى أهل البيت، إلى أهل الميت، وصنع الطعام.